خارج أوقات الفحص الفني، المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري، باء منصوح به، جيم إجباري. أعيد، خارج أوقات الفحص الفني، المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري، باء منصوح به، جيم إجباري.